بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط 15 من الأصول الثلاثة، وشرحه للشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله. الشريط 15 يوم الجمعة 17 ذي القعدة القرآنية 19. وصلنا في الشريط 14، وقفنا على أخذ على هذا 10 سنين، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مكة 10 سنين بعدما نزلت عليه الرسالة، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي في المدينة، يعني جلس في المدينة 10 سنوات، وجلس في مكة بعد الرسالة 13 سنة و40 قبل الرسالة، والمجموع 53 سنة، عايش 63 سنة، عايش في عمره صلوات الله وسلامه عليه. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرته، لما ضيقوا عليه قريش وضيقوا على أصحابه، هرب بدينه كما هرب الصحابة بدينهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة. فلما أكمل الله به الدين، لما أكمل الله تعالى هذا الرسول العظيم الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، اختاره الله لجواره. لما أكمل الدين اختاره الله تعالى لجواره واللحق بالرفيق الأعلى. وهذا رد على المخرجين اللي تقولون بما مات شيء وتقولون بحي في قبره، وهذا لأمر الله لا يقبل عقل يقبل بيع من ما في حي في قبره، والناس يضربوا الشوار ويضربوا الخبز ويضربوا التفاح وسميته وبقاهوة مخبعة في القبر دياله، هذا لا يقبلها العقل أبدا. إلا عقل المخرجين تقبلوا كل شيء، إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. النبي صلى الله عليه وسلم واللي حق بالرفيق الأعلى من النبيين، لأن نشكون عن الله تعالى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فبدأ به المرض صلى الله وسلم عليه في آخر شهر صفر، يعني ابتدأ به المرض في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول. فخرج إلى الناس عاصبا رأسه، وخرج الناس من المسجد ودار الأصابع على رسول يضروا رسول، فصعد لمنبر فتشهد، أنا قال أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله وحده لا شريك له إلى آخره. وكان أول ما تكلم بعد ذلك أن استغفر للشهداء، استغفر للشهداء الذين ذهبوا ضحية دينهم، بس تبقى دين الله عالية، بس تبقى راية دين الإسلام عالية، ومشوا هما الذين قتلوا في أحد 71 جبل أحد، ماتوا الصحابة والمجاهدين ماتوا على هذا الدين، وإحنا لقيناه كل شيء واجد كل شيء واضح وما قدرش نحتفظوا به، راه الاحتفاظ بالشيء أصعب من الحصول عليه. قالهم ثم قال إن عبدا من عباد الله خياره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. شكون هو هذا العبد؟ هو قال له راه خيرني الله تعالى بين الدنيا والآخرة، أنا اخترت الآخرة ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه، وفهم أبو بكر الصديق بأن النبي سيموت، يعني فهم المرض وما سيموت لا كل واحد يعرف، فبكى وبكى بكري وقال بأبي وأمي نفديك نفديك بآبائنا وأمهاتنا ولكن الله الله وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر أرزل شوية لا في عليك. ثم قال إنا آمنا إنا آمنا الناس علي في صحبته وماله هو أبو بكر. أنا شكون زعما اللي كان عليا من النبي ديالو هو أبو بكر سعد بالمال ديالو بالصحبة ديالو بكل ما يملكه في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لما كنت كاين شي واحد اللي نعطيه ذاك الخلة اللي عطيتها الله تعالى أقصى المحبة درجة العشرة ديال المحبة سميتها الخلة. كل ما عطيتهاش الله تعالى ما اتخذني الله خليل اتخذت أنا خليلا غادي نتخذ أبو بكر خليل ولكن ما بقاش لا اتخذت أبو بكر خليلا ولكن خلة الإسلام وموتته ولكن المحبة ديال الإسلام والموتة ديال الإسلام. وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر أو التاسع عشر يعني ما نخشى من شهر ربيع الأول من سنة الحادية عشرة سنة الحادية عشرة ديال الهجرة اختاره الله لجواره مات وعنده سكرات الموت كثيرة يعني سبعة ديال الجرافيت الماء اللي كبوا عليه من الحمال اللي صار فيه سبعة الجرافيت الماء البارد. فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده كل واحد الماء فيه الماء يخشي يديه الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات. ثم شخص بصره نحو السماء ثم رفع البصر إلى السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى. هذه بس يدروا الصوفية والطلبة شي واحد يعجزوا سفر ولا شي حاجة يقولوا بس هذا الرسول يعني عاد كل شيء مقصود بشهد الرسول. واش حنا كلفنا الله تعالى باش نعرفوا بشهد الرسول والامور باش كلفنا الله تعالى باش نعرفوا هكاك ونمشي حتى الناس يقولوا بشهد الرسول ويا الله يعني تقول الرفيق الاعلى. فتوفي ذلك اليوم وتوفر صلى الله عليه وسلم واضطرب الناس يعني الناس ما يعرفون ما يقدموا ولا يوخروا يعني ما تهم الرسول يعني طلب الناس لذلك وحق لهم من يضطربوا عندهم الحق. وأبو بكر الصديق أثبت الناس بعد رضا الله كان في العوالي شيء في الدم دياله ولا شيء حاجة مهم كان في العوالي خارج المدينة 4 كيلومتر ولا 5 10 قهنات الناس تقريبا قاسين رسهم. أبو عمر قال لي قال ما تنبيه قطع لي رسهم ما فكر شيء وما محمد إلا رسول قد خلاتني قليه الرسول. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر أرفع الكفين فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ها توحيد ها السبب ها الرجولة ها الإيمان كي داير ها الإسلام. أنا يعبد محمدا فإن محمدا قد مات معنى ما بقى ما يعبد خلاص لك اللي يعبد النبي راه مات. ومن كان يعبد الله فإن الله رواية أخرى فإن الله حي لا يموت ورواية أخرى فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول ولو كانت الرسل ما كانت موش القار الرسل اللي كانوا قبل منه أفعين ماتا وزعنا إلى مثلكم الرسل زعنا أو قتيله لقتل شي واحد إن قربتم على عقبكم يعني ترجعوا له وترجعوا عن الإسلام ماذا رأيكم إنك ميت وإنهم ميتون وكل ما تحقق وقوعه يعبر عنه بالماضي مثل أتى أمر الله وجاء أمر الله لما زال مات ولكن لما تحقق وقوعه عبر الله تعالى بالماضي فذلك إنك ميتون ومثل نمزك ساعة وإنهم ميتون فاشتد بكاء الناس نسب بكيمة لها النبي ديالها ورسول ديالها صلة وصل بينهم وبين ربهم تبلغ رسالة ماشي في قضاء الحوائج ولا شيء حاجة أخرى يعني عندنا وسيطة ما بينه وبين الله تبلغ رسالة والأحكام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أما باش نقولوا به الله تعالى أو لا هذا ما ليش فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات صلى الله وسلامه عليه أصلوا في التوبة يالو إكرام الله مع الرغشة بثيابه تكريما له ثم كفن بثلاثة أثواب يعني نأخذ الأحكام يعني تغسل الميت لا يجوز أن يكشف أبدا إنما لا يكشف ما بين السرة والركبتين وإنما يغسل تحت الإزار واحد يكب اللزج يكب الماء من الفوق واحد يدير الخرقاء وبدا يغسل ما يتعرش مره ثم كفن بثلاثه اثواب لثه الاثواب لفائف ديد سحوريه يعني هذه منسوبه يعني ثلاثه واحد فوق واحد واحد فوق واحد ونحط عليها الميت ما كان لا قميص ولا سروال وبحال الله سبحان المرأة ونزق لهم واحد نلطم الرأس كا واحد أزميته ونحزموهم بعد الرأس وبعد الرجلين ونشدوه شوية بواحد السلطات ديال شيخ القاضي في الوسط وندير الكتان ليه هو واسع ديال متر ونص ولا متر وربع ديال سميت باش يكشف لينا أزميته مهم هالحكم ديال الكفن ثلاثة بحال الرجل بحال المرأة أما كان لا حمار عند الرجل ولا قميص ولا امرأة ولا صفات ولا برغة ولا شيء ما كان شيء ثلاثة يدرس الميت إدراجا في هذه الأثواب الثلاثة ولا عين ليس فيها قميص ولا عمامة وصل الناس عليه إرصانا ما داروا الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد صلى الله هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم صلى الله عليه كل وقت صلى الله عليه وسلم الجماعة بدون إيمان ثم تفين إلى ليلة الأربعاء علاش خلاه حتى ترسل خلافة حتى يكون الخليفة هذه تفنه بعد أن تمت مبايعة الخليفة بعدما بيعوا أبا بكرين من بعده فعليه يرضي أفضل الصلاة وأتم التسليم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم قلنا توفي رضي الله عنه ودينه باق الدين دياله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويبقى عند الله تعالى وخطنة الدنيا وبهذا الدين سنحاسب ونعاقب ونتاب يوم القيامة على هذا الدين نحاسب وهذا دينه لا خير إلا للأمة عليه ما كاين شي حاجة اللي فيه خير إلا ورهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ما محتاجين حنا شي واحد يفهم علينا ولا شي صوفية ولا شي ورد ولا حتى شي حاجة باش يخترع لنا شي واحد شي حاجة في هذا الدين الدين مستغني على هذا فمن تنكب عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هالكين ولا شر إلا حذرنا منه، وما كاينش شر وشي مصيبة إلا نهانا عنه وحذرنا منه باش ما نديرو شر. والخير الذي دل عليه في الدرجة الأولى هو التوحيد، أن نوحد الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي عبادته وفي ربوبيته وجميع ما يحب الله ويرضاه، يعني على رأس الأمر التوحيد وكل ما يحب الله ويرضاه دين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من اخترع شيئا في هذا الدين فهو مستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له ذي بهدرة ما عرف فيها شيء. فالشر الذي حذرنا منه الشرك، الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، يعني على علاقة المعاصي الشرك وكل ما يكره الله تعالى ويأباه متى يبقى شرك. بعثه الله إلى الناس كافة، لذلك كل دولة يعني غير المسلمين لم تتبع هذا الرسول فهي في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يتبعني إلا دخل النار، لأن رسالته عامة إلى جميع البشر وهو عام إلى جميع البشر، فمن تمسك بي وبسنته فقد نجا، ومن تنكب عن دينه وصراطه فقد هلك. بعثه الله أن يرسله للناس كافة أي جميعا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، وفضل الله تعالى الطاعة ديالته ماشي اختيارية، الطاعة ديالته واجبة من مستلزمات الإيمان ومن مستلزمات محمد رسول الله. لما قلت محمد رسول الله إذا لا تتبع إلا هو ولا تطع إلا هو، مفروض علينا الطاعة. وذكر الله تعالى الطاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن 33 مرة، جعل جميع الثقلين الجن والإنس، على اسمهم الثقلين لأنهم اختار. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس، ما قالش المؤمنين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيه دليل على أن محمد رسول الله للناس جميعا، وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض، واللي أرسلوه ملك السماوات والأرض ديالو. إذا صفت الله تعالى لهذه السماوات والأرض ما قبل شيء، كل من لم يقبل رسالته فهو هالك. ومن بيده يحيى ولي مات وهو الله، وأنه سبحانه هو الموحد، الله تعالى هو الموحد بالألوهية، معنى ما نعبد إلا هو، كما هو موحد في الربوبية. متى يفعل، ما ينزل مطر، ما ينفع، ما يضر، ما يقتل، ما يحيي، ما يعطي، لا إلا الله، هذه هي توحيد الربوبية. ثم أمر متوحد من ألوهيته كما هو متوحد في الربوبية. ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي، وأمرنا الله تعالى باش نؤمن بهذا الرسول العظيم. قال ابن القيم رحمه الله، اسمعوا واحد الكلام مزيان، قال الرسل السابقين أقل مرتبة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، اسمعوا مزيان، فعصوا رسولهم فأهلكهم الله، ونحن إذا عصينا هذا الرسول العظيم فسيعاقب الله كذلك. ويقول حكم الشيء حكم يوم القيامة، هذا عصوا الرسول هلكون الله، وإحنا عصينا الرسول هلكنا الله، ولكن إحنا ولا عذاب ولا قدس بوقع، إحنا ما بقاش لا صح ولا شيء حاجة، العذاب الى يوم القيامة. او كاين العذاب لما تشوفوا الشاي كاين انواع العذاب. اي كاين الجفاف وكاين الخصف وكاين الطوفان وكاين صرف القلوب عن ذكر الله تعالى هي اكبر عقاب. النمنا بهذا النبي الامي. معناش الله تعالى جعل هذا النبي اميا لا يكتب ولا يقرا. لان شوف الان ما قرا ما يقرا قالوا كتبها كتب هو واعن وعليه قوم اخرون. قالوا اكتبوا هو وعاونوه الناس هذا ما تكتبش. اما كنت يكتب خلاص يزيد يقولوا. والأمية عدم القراءة والكتابة بالنسبة للرسول معجزة. وبالنسبة لنا احنا نقص وعار. بالنسبة لنا احنا نقص وجهل. وبالنسبة للرسول معجزة. يعني رسول أمي يأتي بهذا القرآن وبهذا الدين لا يمكن شيء. إذا هذا الدين من عند الله. في كل شيء. وان ذلك سبب الهداية. والاتباع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب الهداية العلمية والعملية. لان الهداية العلمية تعلم وبس تعمل. فذلك هداية الارشاد. وهداية التوفيق. فهو عليه الصلاة والسلام رسل جميع الثقلان وهم الإنس والجن وسموا بذلك في عالمهم. هنا بالنسبية قالت هنا الطاعة الرسول هي سبب الهداية العلمية والعملية. هداية الإرشاد. القرآن والرسول والرسل كلهم الدعاء والوعظ. قلوب الناس ليست في أيديهم. قلوب الناس بيد الله. يا الله تيوريو الطريق والقلوب هي بيد الله. اما هداية التوفيق فهي لله. لذلك يقول القرآن وانك لتهدي الى صراط المستقيم. معنى كتولي الطريق يا رسولي كتولي الطريق للناس. اما هداية القلوب فهي بيد الله بذلك قوله تعالى فعمو انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية الدلالة والإرشاد. وهداية التوفيق لله. وأكمل الله به الدين. أكمل الله تعالى بهذا الرسول العظيم الدين الإسلامي. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال يكون بالنسبة للدين والإتمام يكون بالنسبة للنعمة. وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو والعزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسرين. اسمعوا الخداعات يعني يقولون الديانة ثلاثة. ما كان لا جوج ولا ثلاثة كان وحدة وهو الإسلام. منذ أن خلق الله آدم في الدين هو الإسلام. فكل من تبع لوط فهو مسلم وكل من تبع إبراهيم فهو مسلم و إلى آخره. كل من اتبع نبيه فهو مسلم. انه عليه الصلاة والسلام باقي ولكن احنا نعرف شكون الدين. ماشي الدين هو نعمل اللي بغينا وبالاراء ديالنا والفهمات ديالنا ونسبوها للإسلام نقولوا هذا الاسلام. لا الاسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. والحاجة اللي ما عندهاش دليل ليست من الاسلام. هذا اللي ما جابهاش الرسول وما عرفوهاش الصحابة ليست من الإسلام. طيب أن النبينا عليه الصلاة والسلام باقي إلى القيامة. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقضي للأمة جميع ما احتاجه. يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى به الأمة جميع ما تتزعه في دينها في جميع شؤونها. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال أبو ذر يعني ما تكفى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطيور اللي في السماء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لا علم فيها. وقال رسول للمشركين لسلمان واحد المشرك قال سلمان الفارسي سلمان الفارسي قصه غريبه عاش 350 سنه يعني بس جامع الاديان باز عند القسيسين باز عند اليهود باز عند النصارى ما القرب حوالي قلنا بنيكم حتى الحراعة. قال لي مشرك هذا النبي ديالكم علمكم كل شيء حتى اداب ديال دخول المرحاض علمكم. قال نعم. تعبنا هنا ان نستقبل القبلة بغائط او بول. قال لهم هنا باش ما نستقبلوش القبلة اذا بغينا نطوطوا ولا نقولوا ما نستقبلوش القبلة. أولا نستنجي بيقل من ثلاثة أحجار ولا كنا في القاضي وقضينا حاجة لا نبدا من ثلاثة أحجار أقل من ثلاثة ما يجوز وفوق ثلاثة حتى يكفي بشرط ما تكونش الحجر مالسا ما يكون مسلمنا ما يجرح ما يكون يتفتت ما يكون ما يكون إلى آخره. الشروط اللي هي يعني لا بد في المنظفة تكون فيه. أولا نسترجيها في اليمين وكذلك اليمين ما نستنزلش باليمين. أولا نسترجيها في راجعين أو عضلين ولا نستنزل بالراجع في العين ولا العظم العظم اللي كلاهما الناس والترمى أسوى كذلك نهاهم باش ما يأكلوا شاي بالإفق وما يشربوش بالإفق. النبي صلى الله عليه وسلم بينا كل الدين إن بقوله وإن بفعله وبإقراره. النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ديالو إن بالفعل وإن بالقول وإن بالإقرار بديك أنا وجوازا إما يعمل شي حاجة نشوفه فيه وإما نسولوه يجاوبنا على شي حاجة. وأعظم ما بينا عليه الصلاة والسلام التوحيد أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فالراس ديال الاوامر هو توحيد الله تبارك وتعالى. وكل ما امر به فهو خير للامه. كل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير للامه وكما عرفناش في معادها ومعاشها معاشها في الدنيا ومعادها في الاخره. وكل ما نهى عنه فهو شر للامه. جميع اللي نهانا عليه راه فيه شر صنعناه ولا ما عرفناش في معاشها ومعادها وما يجهله بعض الناس وبعض الناس تجهله ويدعيه من ضيق في الامر والنهي قال سوى الزاد يفعلنا بسلام الزاد. فانما ذلك لخلل البصيره غير ما عندوش البصيره والعقل اللي يكذب وتقول بزاف هذا الشيء. والله تعالى تيشهد تيقول بان يعني ما تلفكم بما لا تطيقون وانت تقول بزاف عليها هالشي اذا انت تكذب الله تعالى. وقلة الصبر وكذلك الخلل في البصيرة وقلة الصبر وضع في الدين. لذلك تلقى الناس يعني في قدرة الصيف حتى يوصل الظهر يمكن من يصلي الظهر هذا السبب ديال الناس اللي يفعلوه. والا فان القاعده العامه ان الله لم يجعل علينا في الدين من حرج. الله تعالى ما حرجناش ابدا. لذلك ما تقدرش تدار ما بارد وما لقيش شاي ولا تجلس في البيت بغيتي تغتسل ما عندك فين وما عندك باش للبيت ما تقدرش تصلي وقف صلي جالس مسافر وشهر رمضان غادي يكون لحظه غادي يكون واخا ما كاينش افطر ما في شيء. وان الدين كله يسر وسهوله بشهاده الله الدين يسر. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ابدا. ما عمر الله تعالى تيبغي فينا الضيق والشده وانما تيبغي لنا اليسر السهوله. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال ما يريد الله يجعل عليكم في الدين ما جعلكم من حرج. فالحمد لله على تمام نعمته واكمال دينه. ده كل واحد الحمد لله تعالى لان كمل لنا الدين ديالنا وكمل لنا النعمه بهذا الرسول العظيم وبهذا الدين العظيم وهذا الرب العظيم الرحيم الذي هو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان. قال في الدليل ديال الإسلام دينا والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون دليل. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم القيامة اللي بيناتهم شي حاجة يختصموا عند الله تبارك وتعالى واحكم بيناتهم. ولا يضع مثقال ذرة أبدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم النبي وحنا زعما ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون عند الله يوم قلنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ونخرجكم سارة أخرى. بيان رحمه الله تعالى يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، ما في شك، سواء مدفون الإنسان في الأرض أو كلاه السبع أو كلاه الحوت أو الطحق، إذا سمعتوا غاندي أنظر غاندي لما حرقوها وشعلوها ودها البطل والدين أن يسمع عليها العود هو اللي شعل، لما تحرقات الشيء قدرها ولا ما نعبرت ذلك الشيء بعد بعدها داروا نصف البحر ونصف بيان الغبرات في الغابة، والله تعالى سيجمع ذلك ويبعث ويحاسب، ما في شك أبدا. ومن شك في هذا أو صار التذكر يراجع إيمانه. إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء، إما أن تجازى بالخير وإما بالشر، وإما شوية من هنا تجازى شوية بالشر تجازى شوية بالخير، على كل حال ما بشريعة حاجة. لذلك شرع الميزان، وخذ تسمعوا الآن الحسنات تزان وكذا، راه الحسنات السيئات ما كتغفرش يعني تمحى من الكتاب، يعني تغفر الله تعالى بالضبط ديالها أو توقفها بالتوبة، وتتبقى اللي ما تفتيش منهم والمعاصي الاخرين تيتوزنوا يوم القيامة مع السيئات، واللي غلبت خلاص يمشي لمضاعها، إلا غلبت السيئات هو تحت أمر الله إلا بغى يعاقبوه بغى يسمح له يسمح له، وإلا غلبت الحسنات هذاك بلا شك مشى للجنة. وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل. علاش النتيجة؟ علاش الله تعالى بعث الرسل؟ أن يعمل الإنسان بها لهذا اليوم، يوم البعث والنشور. الإنسان إذا بغى يمشي للسوق لا بد يدي شي حاجة اللي يبيع أو يخطر نصف يديه باش يلقى باش يتقبل ليلته. وكذلك يوم الحساب لا بد من الزاد أو الحسنات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأفضل الزاد هو التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، يعني تعتاد إنسان حدود الله ويتكل على كلمة الله غفور رحيم ومسلسلي بالعقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إيوا أنت أخرى، وأن عذابي هو العذاب الأمين، مسموم الزاد فيه ألم بالذات، ولا يثق وثقه أحد، يعني تكتفى ديال شي دربهم ومجدع شي واحد، والعذاب ديال شي دربهم القيامة للكافر المسلمين والمشركين الذي يعبدون غير الذي خلقهم لا يعلم مدى العذاب ديالهم إلا الله، لأن الذي يعبد غير الذي خلقه يستحق كل المهانة وكل العذاب، كيف تخلق غير الذي خلقه؟ تعبد الذي غير الذي خلقه؟ إذا جعل الله سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله، أنا ذكرنا الله تعالى هذه المحنة يوم القيامة باش نرجعوا الله تعالى ونتوبوا ونخافوا، وشوف الآن إذا سمعنا واحد طق في الشفا ما نسافروش الليل، ياك ما ديروها شيء، وهالله تيخوفنا وتنسافروا في ذاك الطريق، إلا قلنا راه كاين أسبوع ولا في الغدا فلانية ما نمشيو شيء. إلا جاك غير الاستدعاء من البوليس ولا شي حاجة ما يجيكش نعس لي شبا ويقولوا لي ماشي شي باطل ياك ماشي سميتو ما تنعس شاي، وحنا الوعي ديال الله والتهديدات ديال الله ما كنديوهاش فيها، كنمسحوها بواحد الكلمة سميتها غفور رحيم بدون توبة مساحة غفور رحيم صحيح لمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هذا صحيح، أما أنت مصر على المعاصي والله غفور رحيم هذا ما في شيء. يقول الله عز وجل ويخشى هذا اليوم، قال الله تعالى فكيف تتقون كيف تكونوا من المتقين إن كفرتم يوما، إن كفرتم اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، دريت غاطي يشيبو أبو الفاطم البيت كان وعده مفعولا إلى نقص مشهد النهار ما انتقل شيء زي قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي من الأرض خلقناكم حين خلق أي الله آدم عليه السلام من تراب ومنها وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت ومنها نخرج أي بالبعث يوم القيامة قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا لأن نفس ما للباب في درب المطار 40 يوم مطر أبيض يوم القيامة الهامي 40 يوم مطر أبيض مطر أبيض ينزل 40 يوما ثم يفوت الناس بعد النفخات من قبورهم ثم يهرعون إلى المحشر ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا مثل هذه الآية بالضبط مثل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وبعد البعث إخراجا هذه الآية موثقة تماما لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لأن على أشقال الأرض هنا بالتالي تحرها تخرج الأرض حتى البحر تخرج كلها الأرضية إذا معناه سارق تخرج البحر ولكن لم يكن فيها في الأرض والآية في هذه المعنى كثيرة جدا وقد أنزل الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزداد إيمانا ويعمل لهذا اليوم العظيم الذي سمى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعادة فيه اليوم الذي تشخص فيه الأبصار ويقضي لسان 50,000 سنة قال ابن القيم رحمه الله السعيد من وجد موضع قدميه إذا كنت تحت قدمي ذكر هذا السعيد قيام لا يعلم أحد مدها إلا الله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا مشيئا يراه ويجزى عليه وتقول تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعني أن الناس بعد الموت يجازون ويحاسبون على عمله إن خيرا بعد البعث وخالا فخر ويشر فشر قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه المخلفين قال لك سيدي عبد الرحمن بن مجدوب سيقرا التوصيل هذه الآية قال يفقيها لنا القرشطاس قال يتقن ليعمل خير القهر ليعمل شر القهر بارك انا قاسها يكون سوى العوام الساكن وبل تعرف الخير من الشر خص العلم بس ما يتعرف الخير من الدين ما تعرف العلم وبس ما تعرف الشر باش تتقي في العلم أرى ونضع الموازين يعني الموازين كثيرة موازين القسط ليوم القيامة في القسط العدل فلا تظلم نفس شيئا لذلك ذكر كتما يقول لكم وإلى كل شيء واحد يوم القيامة يقول الله تعالى هذا تسمح لي فاش نعطيك واش الله تعالى كان شي واحد اسمح له واش يقول له لا لا خصو بالخاطر يعني الله ياخذ يتحقق من البشر وسلم على المرسلين يبدو شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أش قال لقمة لولده يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يعلمها بعلمه الدقيق الخفي ويحضرها بقدرته ويحاسبك عليها أو في السماء. يعني اسمع لي في السماء قل كيف شاء هذا من طائرة السماء نسكي يذكر السماء أنا شكل يذكر السماء وكيف ما هو فرمضان يذكرها للشراب فرمضان في السماء ولا غير ديال المعاد ديال 10 كيلومتر تحت الارض ولا من شحال يضربوا الشراط في الماء يضربوا الله لا تخفى وخافيه يحضر كل شيء يحضر لك الحسنات والسيئات. فان كنت من التائبين المنيبين الموحدين لله رب العالمين وقلت لك فعلتي هذه فعلتي هذه فعلتي هذه واسترزقك في الدنيا الله تفضل في الاخره بالك ايه إليكم من المجاهرين من المخلفين من الذين لا يعتقدون العقيدة الصحيحة وينهجون من هجى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويحلون الحرام ويحرمون الحلال ويكذبون على الله ويكذبون على الرسول وكذا إلى آخره فتلقى جزاءك يوم القيامة. حذاري حذاري من أن تقول في دين الله بغير علم. رحمة الله قالها ماشي أنا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام افتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال لفاطمة من كذب علي ابن يعيش النار إذا كذب علي يخلد النار إنما هي الكذب على رسول حرمه أفروا يخرج كذب علي متعمدا فليتابوا وابعدهم من النار. والناس متراكين على القلب يقول كي وكل واحد يعرف في الله اللي عارف صحيح لا عرفت ولكن بشر ما تكذب شيء عن الاسلام ولا على الله ولا على الرسول وما تحرف شيء الايه وما تحرف العالم. يعني شوف الانسان يبغي التوب ديال الدعوه ونسى الحفره حال يريد شي حيوان الصفا والحفرة بالدم وتشوف البصة وتحفر حفرة البصة بغيت التوب والحفرة هي جهنم كتكلم في سبيل الله بغير علم غير ولا شديد دابا ها ولا شديد وقالت الله على من جاء بحسنة فلا أثر ثانية. شوف لك الله الدين الحسنة أعطيك لا أثر ودير السيئة أعطيك وحدة ولكن السيئة اللي درتي شحال يمكن فيها قنطر تعطي قنطر ماشي دير السيئة فيها قنطر أعطيك الله السيئة فيها لا لا مثلها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الحمد لله واللي جاء بالسيئة يأخذ مثلها فقط. أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان لا يجازى الإنسان بأكثر منها. قال الله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ولا يظلم ربك مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولم يخذ السوء كما قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر شحال من واحد حتى يبغي يديرها لعب ولا بالصح يقول شكون اللي جا من ثم هذا كفر. إذا كان قالها باللعب والله ما كاينش لعب هنا كاع مرة. واللي يقول باش كاين اللي خبز فيه الرجل، واللي يقول باش كاين اللي ما قبل فيش الأرض، واللي يقول ما نعرفش كيف يقولوا. ومن كفر ومن كذب بالبعثين وقد كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل عند الله تعالى. تبعثي فهو كافر لقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم شقل لهم الله تعالى أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فكفروا بالبعث يذوقوا العذاب خلق جهنم. هذه النار التي كنتم بها تكذبوا اصلوها تكذبوا او لا تكذبوا سواء عليكم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ويوم الحساب. وما يكذب به الا كل معتد اثيم، كل متعدي اثيم ظالم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول ندخل عليه القرآن يقول هذه خرافات الأولين. كلا بل ران على قلوبهم. علاش؟ لأن القلوب ديالهم غلبت عليهم معاصي تتغلب كل شيء في السواد وطبعا الله تعالى على قلوبهم. قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عارفين يوم يذل محجوبون. والكافرين أو المشركين يوم القيامة ما يشوفوش وجه الله تبارك وتعالى. ثم إنهم لصالوا الجحيم ولبدا يوصلوا الجحيم. واحد طبقة من جهنم يسمى الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون. أسخنتوا ولا مازال؟ سلختوا ولا مازال؟ شويتوا ولا مازال؟ هذا العذاب اللي كذبتوا به. وقال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. معنى ما يرحمهم الله تعالى. وأولئك لهم عذاب أليم. أستاذ الشيخ رحمه الله تعالى بقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وأما يقنعوا هؤلاء المنكرين فيما يأتي. أما المنكرين للبعث اسمع. أولا أن أمر البعث تواتر به النقل على الأنبياء المرسلين. البعث كلهم الأنبياء المرسلين أخبروا به في كتب الإلهية نزلت كلها والشرائع السماوية وتلقته أممهم بالقبول. فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم من فيلسوفين أو صاحبين الذوقك؟ كيف تصدقوا أفلاطون وتصدقوا أرسطو وتصدقوا وتصدقوا القرآن وتصدقوا الكتب السماوية؟ وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادات الواقع. الإنسان يصدق ذلك الإنسان كيف القرآن وما يصدق الكتب السماوية نزلت من عند الله. ثانيا أن أمر البعث شهد العقل بإمكانه. يعني العقل الصحيح يقول لم تكن وذلك للوجود. أولا كل أحد لا يمكن أن يكون مخلوقا بعد العذاب. تشرع فينا ما يتشرع بأنه كان قبل أن يكون. ما قلناش ودابا قلنا. وكيف الله تعالى يغلب ويصنع وأنه حادث بعد أن لم يكن؟ ما قلناش. الذي خلقه وحدته بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى. إذا خلقنا من العدم إذا درسنا بالأولى أسهل. كما قال الله تعالى وهو الذي ذو خلق ثم يعيده وهو أهون عليه. علاش من الناس التي يهون عليه الله تعالى فعل كل شيء؟ يعني الخلق راه قدرهم الله تعالى وكيف سيتولدوا واحد ورا واحد، ولكن البحث يبقى واحد يتبع كل شيء. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خلقنا الله تعالى عريانين من ظل، يخلقنا عريانين من ظل فاقين جيعانين عريانين، وعدا علينا إنا كنا سائلين، نبعث حفاة عراة غرلا. كل أحد ما يمكن العطلة تخلق السماوات والأرض، تشي وقت مثل الكشاف العظمة بين السماوات والأرض لكبرهما، والذي أحسن صنعتهما الذي خلقهما قارن على خلق الناس اللي خلق هذا السماوات كبيرة والأرض وما فيها من جبال وإلى آخره، قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات والأرض أكبر من نحن. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بحقهن، واش اسم شي تعاب ولا شي حاجة؟ واش الله خلق السماوات والأرض عنده مقطع وعنده البطون وعنده حتى شي حاجة؟ كن فكان، إنما أمره دائما يقول له كن فيكون. ويقول في أحد الملحد علاش ما يخلقهم كاع في الدقار وحدا؟ نقول هذا الترتيب أراد الله تعالى ذلك وخلقها في ستة أيام. باش يعلمنا الترتيب حتى هنا. ولم يعيا بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. اللي خلق السماوات والارض قادر باش يحيينا احنا. بلى انه على كل شيء قدير. وقال تعالى: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا رجع يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ذلك الكل ذي بطر، يعني عنده بطر يشاهد الأرض مجتبى، فتشوفوا الرملة تشوفوا الأرض طحيلة لا عمرها والو، فالناس كيدو الحيوانات السوق يحلوهم، ما كانش اللي يشريها له، ما كان فين يحطها، وكاين تتسف ما كان ما يعطيها، كيديها السوق كامله وبغى يبيعها ويهرب يخليها في السوق. هذا واقيلا 85. كل ذي بصر يشاهد الارض مجتبى ميتة النبات، فإذا نزل المطر فإذا نزل المطر عليه أخفضت وحي نبتها بعد الموت. نزل المطر نبتت النبات، نبت النبات. نزل المطر يوم القيامة نبت البشر، يوم القيامة نبت البشر. والقادر على إحيي الأرض بعد موتها قادر على إحيي الموت بعد موته وبعدهم، لقدر إحيي الأرض ما يحيي الناس كذلك. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة ما فيهاش، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثالثا أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من واقع إحياء الموتى. خمسة ديال القصص سورة البقرة إحياء فيها الله تعالى الموتى، وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة خمسة حوادث، منها قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أثقل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذه المقبرة ما زالت أمام يحييهم الله تعالى، فأماته الله 100 عام، وقال تعالى: 100 عام، ثم بعث. قال: كم لبث؟ قالوا: شحال من يقول كيف هذا الموت اللي انت؟ قال: يوما او بعض يوم، ما عرفتش كم نهار ولا لا. قال: بالذي 100 عام، 100 سنه دست عليك ثم انت وحمارك، فانظر الى طعامه، يعني هذا الاحمر شي حاجه ديال الطعام، يسمى الطعام ذا مالك محوش عير سميد يسمى طعام، ماشي نصوت باش يطيب نقول له سكسو ولا شي حاجه. لم يتسنه ما تغير شيء، بعثوا بعثوا ذاك الطعام باقي هكا. وانظر الى حماره، لان حيا هو الاول على يلي وجدوا في الحمار ديالي، ها هو العظام غادي يتجمعوا، ها هو الزيت غادي يتكون، ها هو غادي يهيه، ها هو غادي يهرمك، ها قول له هلا وسير حالك. آية من الناس وانظري للعظام، قال له شوف العظام ديال الحمار ديالي، كيف ننشزها ثم نكسوها الحمار، شوف فيها. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال ودبا كان عرف ان الله تعالى على كل شيء قدير. رابعا ان الحكمه تقتضي البعثاء بعد الموت، الحكمه ديال الله تقتضي باش تكون البعث، باش تكون المحكمه، باش المظلومين ياخذوا الحق ديالهم من الظالمين. وإلى الدنيا مشات يقول لي دار شي حاجه مشي على ضعوا الناس. لتجازى كل نفس بما كسبت ولولا ذلك لكان خلق الناس عادة لا قيمة له. يعني إذا ما كسبت ما عندك قيمة قاعدة في الدنيا هذه. الأوامر ما عندها قيمة، والنواهي ما عندها قيمة، والحرام ما عنده قيمة، والحلال ما عنده قيمة، غير ذلك. ولا حكمة منه. ولم يكن بين الانسان وبين البهائم فرق في هذه الحياه، اذا ما كانش الباقي يعني بحال البهائم. قال الله تعالى: افتح فيكم انما خلقناكم عبثا يعني غير كلمات وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، العرش الكريم. وقال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لترجى كل نفس بما تسعى. النبي من الله تعالى نهار السنة، يعني ما بقت حكمة في الغيب، ما بقت حكمة في كل شيء، يعني العرفان عرفان حتى تبقى يومين ونزور الله تعالى هي يعني ما كاينش. خصها تبقى الإنسان ما عرفش نهار يموت ولا حتى شي حاجة باش كل واحد يستعد باش يزور الله تعالى ويكف عن المعاصي. وقال تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله يموت، يعني المشركين، بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وعدم العلم هو كيجيب البلاء، عدم العلم وعدم طلب العلم وعدم العمل بالعلم هو الكارثه. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا عرفناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنظرن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا بينت هذه البراهين لملك البعث، أو بينت يعني إذا ظهرت هذه البراهين اللي ينكروا البعث وأصروا على إنسانهم، وأنا أصحابي تنكروا على مال الزمان راه كاينين، دابا كاينين، فهم مكابرون معاندون. إذا سمعوا هذا الشيء باقيين كيقولوا راه غير معاندون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يبشر الناس المؤمنين وينذروا المشركين. وثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن إذا ما جاش الرسول قل يا ربي ما بعث لنا شيء، ما ورنا حد شيء، ما تعذبنا شيء. ودابا صرت لنا الرسل وصرت الأنبياء وصرت الكتب، ما بقاش عندنا عذر. لا سيما في هذا الزمن، يعني تعلم العلم في هذا الزمن تهيئة في هذا الزمن من المتهيئة من سبقنا، هاتري فات الفيديو، هاتري فات مسموعة، هالمحاضرات، هالدروس، غير اللي عمه الله تعالى. رحمه الله تعالى أنه أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعه بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. الرسل له حكام عظيمة، أرسل الرسل عنده حكام عظيمة، من أهم هذا هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس، بس قم عليك الحجة والبرهان حتى لا يكون لهم على حجة بعد إرسال الرسول، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسول. ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده أن العقل البشري، العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يحبه الله. العقل البشري ما يمكنش يعرف جعل حاجة يحب الله ومن يكره الله أبدا، إذا لابد من الرسل باش يبينوا لنا. حقوق خاصة به ولا يمكنه أن يطلع على من الله تعالى من صفة كاملة إلا بواسطة الرسل، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى، ولهذا أرسل له الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يمكن العقل ديالنا باش